بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب النسب. قال: باب النسب. قال في البيت 65 بعد 200: قال: وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب. وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب. قال: اعلم أن النسب يكون إلى قبيلة، كقولك بكري ومضري. بكري نسبة إلى قبيلة اسمها بكر، ومضري نسبة إلى قبيلة اسمها مضر. قال: وإلى بلد، كقولك مصري وبغدادي، إلى نسبة إلى مصر وإلى بغداد. قال: وإلى نحلة، وإلى نحلة كقولك أشعري وقدري، كقولك أشعري وقدري. إلى نحلة يعني مذهب في الاعتقاد كالأشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، والقدري نسبة إلى نفاة القدر، يعني الذين ينفون القدر من المعتزلة وغيرهم، فيقال لهم القدرية، فيقال الواحد منهم قدري. هذه صوابة بفتح الدال، يعني قدري نسبة إلى القدر يعني. قال: وإلى صناعة، كقولك كسائي وبتي. كسائي وبتي، الكسائي نسبة إلى بيع الكساء، والبتي نسبة إلى بيع البتوت جمع بت، والبت كساء غليظ من صوف أو وبر. البت كساء غليظ من صوف أو وبر يجمع على بتوت، والمنسوب إلى بيع البتوت يقال له بتي. نعم نعم، كيف عندك؟ عندي بتي هكذا. ويوجد إمام كبير من الفقهاء الكبار، عثمان البتي، كان صاحب مذهب حتى، يعني من المذاهب المتبوعة، يحكى قوله في كتب الإجماع والخلاف. نعم. قال: ومتى نسبت إلى اسم، ومتى نسبت إلى اسم زدت في آخره ياء مشددة، زدت في آخره ياء مشددة. قال: وإنما شددت ليفرق بها بين ياء النسب وبين ياء المتكلم. يعني يعلل لماذا شددت ياء النسب، قال تمييزا لها عن ياء المتكلم، يقول لأنها لو لم تشدد لالتبس الأمر. يعني مثلا تريد أن تنسب إلى الكساء، فتقول إذا قلت كسائي يعني كأنك تقول ثوبي، يعني كأنك يعني أضفته إلى نفسك يعني. نعم. لكن إذا قلت كسائي فيفهم هنا من التشديد أنك تريد أن تنسب إلى الكساء. قال: ويصير الاسم المنسوب إليه صفة بعدما كان علما أو جنسا، بعدما كان علما أو جنسا. فالاسم المنسوب إليه يصبح صفة بعد أن كان علما أو كان جنسا. إذا مثلا يعني الفرس، مثلا فرس وروم، هذا جنس من الأجناس. ومثلا زيد وعمر وبكر، فتنسب إليه تقول بكري وتقول رومي وتقول. فقبل ياء النسب يعني كان الاسم علما أو جنسا، وكلاهما مما لا يجوز أن يوصف به. يعني لا يصح أن تقول مثلا زيد، تصف زيدا بأنه عمرو، يعني لا يصح أن تقول مثلا زيد عمر على أنها صفة مثلا لزيد. لا يمكن أن يكون العلم صفة لعلم آخر، ولا الجنس كذلك. يعني مثلا تقول زيد روم مثلا، أو لكن يمكن أن تقول يعني زيد عمري، نسبة إلى أب من أبائه، مثلا اسمه عمرو، الشخص منسوب إلى أب من أبائه اسمه عمرو، فتكون زيد إيه عمري، فيمكن أن تصفه به. يعني طبعا يعني هنا في الإعراب نقول مثلا زيد عمري، هذا مبتدأ وخبر يعني، لكن من جهة المعنى أنك وصفته به، فيمكن تكون مثلا زيد العمري مثلا حضر، أو فيأتي مثلا نعت له، زيد الرومي فعل كذا وكذا إلى آخره. فقال يعني يصير الاسم المنسوب إليه صفة بعدما كان علما أو جنسا وكلاهما مما لا يجوز أن يوصف به. قال وإذا صار المنسوب إليه صفة عمل عمل الفعل وارتفع به الاسم الظاهر، يعني صار له فاعل، صار له فاعل مثل المشتقات، يعني مثل اسم الفاعل الذي له فاعل. وضح هذا بمثال، قال كقولك مررت برجل هاشمي أبوه، كما تقول مررت برجل قائم أبوه. مررت برجل هاشمي أبوه كما تقول مررت برجل قائم أبوه. نعم عندك أخوه، ففي بعض النسخ أخوه نفس الشيء نفس المعنى، يعني هو القصد إيه؟ أن المشتق قد رفع فاعلا، أن المشتق قد رفع فاعلا، فهنا يعني الاسم المنسوب مشبه باسم الفاعل، يعني فيعمل عمل اسم الفاعل فيرفع فاعلا. سيأتينا إن شاء الله في الحديث عن النعت، النعت يعني منه نعت حقيقي ونعت سببي، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي هذا هو الذي يتبع المنعوت في أربعة أشياء، يعني في الإعراب والتعريف والتنكير والنوع والعدد، النوع من جهة يعني كونه مذكرا أو مؤنثا، والعدد إفرادا وتثنية وجمعا. فهذا النعت الحقيقي، تقول مثلا مثلا حضر زيد الطويل، مثلا حضر زيد الطويل، فهنا تشوف مثلا الطويل هو صفة لزيد، الطويل هنا نعت حقيقي، فيتبع المنعوت في الإعراب، يعني زيد حضر فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، الطويل نعت مرفوع. طيب من جهة التعريف والتنكير، زيد معرفة والطويل معرفة. من جهة النوع، زيد مذكر والطويل مذكر. من جهة العدد، زيد مفرد والطويل مفرد. إذا قلت مثلا حضرت هند الطويلة، فمثلا حضر مثلا الزيدان الطويلان، أو الرجلان الطويلان، وهكذا. فهذا النعت الحقيقي. النعت السببي، النعت السببي هو يعني ذلك المشتق الذي رفع فاعله، رفع فاعله، فيأتي يعني معموله اللي هو الفاعل يكون مرفوعا بعده. وبعدين النعت السببي هذا يتبع المنعوت، يتبع المنعوت في زي هنا مررت برجل قائم، فيتبع المنعوت في أمرين اللي هما الإعراب والتعريف والتنكير، يتبع المنعوت في الإعراب وفي التعريف والتنكير. طيب من جهة النوع، من جهة النوع اللي هو التذكير والتأنيث، يتبع ما بعده، يتبع معموله، لا يتبع لا يتبع المنعوت، وإنما يتبع المعمول اللي هو الفاعل الذي بعده. يعني لو قلت مثلا مررت برجل قائم أبوه، أو تقول مررت برجل قائمة أمه مثلا، لو تريد أن تنعته بنعت سببي، هذا يقال له النعت السببي، مررت برجل قائمة أمه، فهنا قائمة أمه، تجد أنها تبعت ما قبلها في التعريف والتنكير، يتبع ما قبله في يعني في الإعراب وفي التعريف والتنكير، ولكن من جهة النوع يتبع ما بعده. من جهة العدد يلازم الإفراد، يلازم الإفراد بغض النظر عن كون إيه الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا، يعني لأن المشتق يعني يعمل عمل الفعل، فكطريقة الفعل تقول قام زيد قام الزيدان قام الزيدون، فنفس الشيء تقول يعني مرت برجل مثلا قائم أبوه قائم أبواه قائم، يلازم الإيه الإفراد بغض النظر عن كون الفاعل بعده مفردا أو مثنى أو جمعا إلى آخره. طيب فهذا النعت الإيه السببي يعني. فهنا يقول عندما تقول مررت برجل هاشمي أبوه، فهاشمي هنا عمل عمل اسم الفاعل فرفع فاعلا بعده، وصح أن يكون نعتا سببيا ينعت به، فهذه من فوائد الإيه النسب يعني وأحكامه. قال فتحذف الهاء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي، فتحذف الهاء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي. من أحكام النسب أن المنسوب إليه تحذف منه الإيه الهاء. قال إنما حذف في النسب هاء المنسوب إليه، اللي هاء التأنيث يعني، يقصد هنا هاء التأنيث إذا كان المنسوب إليه مؤنثا، كما لو نسبت إلى مكة أو إلى قلعة كما سيمثل، فتنسب إلى مكة تقول إيه مكي، وإلى قلعة تقول إيه قلعي، فتحذف هاء التأنيث. فقال إنما حذف في النسب هاء المنسوب إليه لأن بينه، عندكم بينها ولا بينهما؟ بينهما نعم، بينهما وبين ياء النسب، لو في نسخة بينها أحسن، لو نسخة بينها تكون هي الأصح يعني الأحسن نقول إيه، لأن بينها هذه تكون أحسن أوضح، لأن بينها يعني بينها وبين ياء النسب شبها، يعني هو هنا بيتكلم عن يعني هاء التأنيث، هاء التأنيث وياء النسب، فيقول لأن بينها يعني بين هاء التأنيث وبين ياء النسب بينهما شبها يعني، وإما يقول لأن بينهما شبها أو يعني لأن بينها وبين ياء النسب شبها. قال وهو أن كلا منهما لا تقع إلا متطرفة، ما وجه الشبه بين هاء التأنيث وياء النسب؟ قال كل منهما متطرف يعني يأتي في آخر الكلمة في طرف الكلمة الأخير. ثم إنها تصير حرف الإعراب ويجعل ما قبلها حشوا في الكلمة، ويجعل ما قبلها حشوا في الكلمة، يعني أنت مثلا كلمة بكر كنت تقول يعني قبل أن تنسب كنت تقول إيه جاء بكر رأيت بكرا مررت ببكر، فكان الإعراب على الراء، لكن لما أدخلت عليه ياء النسب قلت جاء بكري رأيت بكريا مررت ببكري، فأصبحت علامة الإعراب على ياء النسب، وأصبح ما قبلها هو الحرف الذي كان أخيرا كان هو طرف الكلمة من قبل، أصبح حشوا يعني جزءا من أجزاء الكلمة ليس هو الحرف الأخير الذي تلحقه علامة الإعراب. قال نفس الشيء في هاء التأنيث، يعني تقول مثلا جاء مسلم رأيت مسلما مررت بمسلم، كانت علامة الإعراب على الميم الأخيرة كانت هي طرف الكلمة الذي تلحقه علامة الإعراب، إذا أدخلت عليها التأنيث تقول جاءت مسلمة رأيت مسلمة مررت بمسلمة، فهاء التأنيث أصبحت هي التي تلحقها علامة الإعراب، والحرف الذي كان طرف الكلمة من قبل أصبح حشوا يعني جزءا من أجزاء الكلمة لا تلحقه علامة الإعراب. فهذا وجه شبه بين ياء النسب وبين هاء التأنيث. قال فلهذا لم يجمع بينهما، فلهذا لم يجمع بينهما، اللي بيجي منهم هو اللي بتلحق علامة الإعراب، فلم يجمع بينهما. قال فلما تعذر الجمع بينهما حذفت الهاء وأقرت، في نسخة فيها واو وأقرت نعم، عشان هنا عندنا قال حذفت الهاء وأقرت، نزيد لها واو حذفت الهاء وأقرت ياء النسب للدلالة على المعنى، حذفت الهاء وأقرت ياء النسب للدلالة على المعنى. يعني لو الكلمة أصلا في آخرها هاء التأنيث وأردت أن تنسب أنت يعني أن تجعل الاسم منسوبا إليه، فحينئذ عليك أن تحذف هاء التأنيث وتضع مكانها ياء النسب، مثل النسب إلى قلعة فتقول إيه قلعي، نحذف هاء التأنيث ونضع ياء النسب مكانها. بالنسبة إلى مكة نقول مكي، فنحذف هاء التأنيث ونضع ياء النسبة أو ياء النسب مكانه. فقال حذفت الهاء وأقرت ياء النسب للدلالة على المعنى، ولهذا لحن من قال في نسب الدرهم إلى القلعة درهم قلعتي، درهم قلعتي، قال هذا لحن لأنه إيه جمع بين هاء التأنيث وبين ياء النسب وهذا لحن. قال إذ الصواب درهم قلعي، درهم قلعي كما تقول رجل مكي، رجل مكي. يوجد أيضا يعني في بعض يعني بعض الناس يعني يلحنون أيضا يقول مكتي أو كذا، يعني في تجد أحيانا في بعض أسماء يعني غير عربية أو كذا يقول فلان مكتي نسبة إلى مكة، هذا لحن أيضا يعني لا يجمع بين التأنيث وبين ياء النسب. يعني قال تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري، تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري. قال اعلم أن حكم ياء النسب أن ينكسر ما قبلها، أن ينكسر ما قبلها، كقولك في النسب إلى بكر بكري فتكسر الراء، فتكسر الراء. دائما إيه ما قبل ياء النسب يكون مكسورا بغض النظر عن حالته يعني قبل النسب. قال فإن كان، فمثل قال كما تقول الحسن البصري هو نسبة إلى البصرة، والبصرة كانت راؤها مفتوحة، فلما حذفت هاء التأنيث وأدخلت ياء النسب كسرت الإيه الراء. أما بالنسبة لبكر فالراء لم يكن لها يعني شكل معين قبل النسب، وإنما كانت تلحقها علامة الإعراب على حسب موقعها، لكن لما دخلت عليها ياء النسب أصبحت ملازمة للكسر، الراء أصبحت ملازمة للكسر. تقول جاء البكري، رأيت البكري، مررت البكري، فالراء أصبحت ملازمة للكسر وعلامة الإعراب تصبح على الياء. طيب ثم ذكر هنا قاعدة، قال فإن كان ثاني الاسم الثلاثي مكسورا فتح في النسب، كقولك في النسب إلى النمر نمري، في النسب إلى النمر. هنا تلاحظون إيه ثاني الاسم الثلاثي اللي هو يعني نمر على وزن فاعل فعينه مكسورة، اسم ثلاثي على وزن فاعل عينه مكسورة، فهذه العين المكسورة تفتح في النسب، فتقول إيه في النسب إلى نمر نمري، لا تقول نمري وإنما تقول نمري. من الأمثلة المشهورة في هذا النسبة إلى ملك، كيف تنسب إلى ملك؟ تقول ملكي، تفتح الإيه أصل يعني ملك، إذا نسبت إليه تقول ملكي فتفتح العين المكسورة. فإذا كان الاسم ثلاثيا مكسور العين مثل ملك ونمر ونحوه، فهذه العين المكسورة تفتح عند النسب. نعم لا في فرق بالنسب إلى ملك، هذا تقول ملكي يبقى هذا نسب يعني نسبة إلى ملك، والنسبة إلى ملك ملكي كذلك، يعني ملك هو مفتوح العين فتبقى كما هي، وأما ملك اللي هو مكسور العين فإنها تفتح عند النسب يعني. نعم والسياق هو الذي يوضح يعني ماذا تقصد، يعني تقصد به النسبة إلى الملك أو إلى الملك، لكن ستشتبه النسبة في هذه الحالة. قال كقولك في النسب إلى النمر نمري بفتح الميم، قال فالسبب الموجب لفتحها، دايما يعني طريقة الحريري رحمه الله يحب يدقق يعني في التعليل يعني، فيقول لماذا فتحوا الميم او من نمر وقالوا نمري وما اشبهها، يعني فتحوا العين المكسورة في الاسم الثلاثي الذي على وزن فاعل، لماذا فتحوا عينه؟ قال فالسبب الموجب لفتحها استثقالهم، فالسبب الموجب لفتحها استثقالهم، إذ لو كسرت توالى كسرتان بعدهما ياء مشددة تعد بياءين. يقول يعني لو أنك قلت ناميري فأصبح عندك كسرتان ميري، لأن قلنا الحرف الأخير سيكسر، حرف الأخير اللي هو قبل ياء النسب سيكسر، فأصبح الثاني مكسورا والثالث مكسورا من أجل ياء النسب، وياء النسب هي عبارة عن ياءين لأنها مشددة، فهي عبارة عن ياء ساكنة وياء متحركة، فكأنك إيه جمعت بين كسرتين ثم ياءين، وهذا فيه ثقل في النطق، فلذلك فتحوا العين في هذه الأسماء. قال وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى، فأبدل الحرف الأخير منه واوا وعاصما ما را ودعما ناوى، تقول هذا علوي معرق وكل لهو دنيوي موبق. فيقول وإياكم مما على وزن فتى اللي هو المقصور يعني فتى ودنيا ومتى، سيأتي توضيحه، فأبدل الحرف الأخير منه واو، أبدل الحرف الأخير منه واو، تقول فتوي ودنيوي إلى آخره. قال وعاصي من مارى ودع من ناوى، هذا يقال له الحشو، هذا اللي هو يعني من الحشو اللي هو يعني يكمل به الناظم ايه البيت يعني، ويأتي ببعض المواعظ او النصائح او الحكم او كده يعني لتكملة الوزن، يعني لا يتعلق بها حكم، يعني هنا ما قبله وما بعده هي احكام صرفية وكده، بس هنا يعني يقول وعاصي من نارى ودع من ناوى، ناوى يعني عادة يعني يعني اعصي من نارى يعني من مراء اللي هو الجدال، يعني من جادلك في هذا وشككك في هذا الأمر فعصه يعني لا تتبعه، ودع من ناوى يعني من عاداك في هذه المسألة وخالفك فيها يعني دعه ولا تتبعه، يعني الخلاصة أن إيه يريد أن يقول أبدلها واوا ولا تطع من خالف في هذا. قال تقول هذا علوي معرق وكل لهو دنيوي موبق أي مهلك، يعني كل لهو دنيوي موبق أي مهلك. يقول اعلم أنك متى نسبت إلى اسم ثلاثي مقصور، متى نسبت إلى اسم ثلاثي مقصور يعني ألفه ثالثة، الألف هنا ثالثة ليست رابعة، يعني اسم ثلاثي والألف هي الحرف الثالث في الاسم، نحو فتى ورحا، أبدلت ألفه واوا في النسب سواء كانت من زوات الواو أو من زوات الياء، يعني قال لا تبحث عن أصل الإيه عن أصل الألف تشوف أصلها واو ولا أصلها ياء، قال بغض النظر عن أصل الألف الثالثة سواء كان أصلها واوا أو أصلها ياء أبدلها واوا، كقولك في النسب إلى فتى وقنا، والقنا اللي هي الرمح يعني القنا اللي هي الرمح، قال وهما من زوات الواو، وهما من زوات الواو، كقولك في النسب إليهما فتوي وقنوي، فتوي وقنوي يعني الفتى من زوات الواو، لأنهم يقولون فتوة ويقولون يعني في بعض التصاريف الكلمة، فتجد أن الألف هذه يعني ردت إلى واو في بعض تصاريفه، وكذلك القناة، فالفتى وقنا في النسبة إليها تقول إيه؟ فتوي وقنوي. قال: وإلى رحن وحصن وألفهما من ذوات الياء، وألفهما من ذوات الياء تقول رحوي وحصوي، رحوي وحصوي، رغم أن الألف أصلها إيه؟ ياء. قال: وإنما لم تقلب هذه الألف ياء كما قلبت في التثنية لئلا تتوالى الياءات، لئلا تتوالى الياءات، يعني في المثنى في تثنية رحن نقول رحيان، وحصن نثنيها نقول ايه؟ حصيان، بينما فتى نثنيها نقول فتوان. هو قال ان اصلها من ذوات الواو، يعني في فتى او هي، نعم. ففي رحن وحصن، في رحن وحصن قال ايه؟ نقول يعني رحوي وحصوي. في الخلاصة انه الالف اذا كانت ثالثة، اذا كانت ثالثة فانها تبدل واوا بغض النظر عن اصلها، سواء كان اصلها واوا او ياء. قال: وانما لم تقلب هذه الالف ياء، اذا كان اصلها ياء لم تقلب ياء كما قلبت في التثنية لئلا تتوالى الياءات. وكذلك كل اسم ثلاثي منقوص، كل اسم ثلاثي منقوص اللي هو ثالثه ياء، يعني كنا اتكلمنا على الاسم الثلاثي المقصور اللي هو آخره ألف، فحكمها أنها تبدل واوا لئلا تتتابع الياءات في النسب، لأن ياء النسب هي ياء مشددة عبارة عن ياءين، فلو جعلت الثالث ياء أصبحت يعني ثلاث ياءات فيثقل ذلك، فأبدلوها واو. طيب في الاسم المنقوص اللي هو ثالثه ياء تقلب واوا أيضا، يعني إذا الثالث إذا كان ألفا تقلب واوا، وإذا كان ياء تقلب واوا كذلك. كقولك في النسب إلى ند وشج، هي ند وشج، هذه أصلها ندي وشجي، كان أصلها منقوص يعني آخرها ياء، المنقوص هو الاسم الذي آخره ياء لازم. ففي النسب إلى ند وشج تنسب إليها تقول ندوي وشجوي، ندوي وشجوي، فالياء ياء المنقوص أيضا تبدل واو. طيب انتهينا من الواوي، من الألف والياء إذا كانت ثالثة في الاسم. بعد ذلك يتكلم عن الألف إذا كانت رابعة، إذا كانت رابعة في الاسم، يعني عندك ثلاثة أحرف ثم الألف. قال: وكذلك المقصور إذا كان على وزن مفعل، إذا كان على وزن مفعل، نحو مغزا وملها، مغزى على وزن مفعل ولامه ألف، هذا اسم مقصور اللي هو آخره ألف لازمة، آخره ألف لازمة. يعني دائما في المقصور والمنقوص، المقصور تعريفه آخره ألف لازمة، والمنقوص آخره ياء لازمة. لماذا يقولون لازمة؟ تمييزا عن ألف المثنى، يعني لأن ألف المثنى وياء المثنى هذه غير لازمة، يعني حسب حركة الإعراب، فتقول مثلا إيه، يعني الألف اللي هي ألف التثنية، ألف التثنية وألف الأسماء الخمسة مثلا في حالة النصب وكذا، فهذه ألف يعني ليست ملازمة لكل أنواع الإعراب، تأتي في بعض حالات الإعراب دون بعض يعني، لكن بالنسبة لألف المقصور فهي لازمة، يعني لا تتغير بتغير إعراب الكلمة. وكذلك ياء الإيه المنقوص، يعني لا، ياء المنقوص يعني لا تقلب ألفا ولا واوا في بعض حالات الإعراب، يعني هي لازمة في كل حالات الإعراب، قد تحذف وكذا لكن لا تقلب يعني ألفا أو واوا بحسب إيه حالات الإعراب. فيقول المقصور على وزن مفعل نحو مغزا وملها، مغزى مفعل، ملهى مفعل، فلامه ألف. قال تقلب ألفه واوا في النسب، تقلب ألفه واوا في النسب، فتقول إيه؟ مغزوي وملهوي. تقول مغزوي في النسب إلى مغزا تقول مغزوي، والنسب إلى ملها تقول ملهوي. فأما ما كان على وزن فعلى، أما ما كان على وزن فعلى نحو دنيا وموسى، دنيا وموسى وبشرى، دنيا وموسى وبشرى، نعم هكذا عندكم، دنيا وموسى وبشرى، في عندكم فهذا على وزن فعلى، دنيا وموسى وبشرى، فهذا على وزن فعلى. قال أو كان على وزن فعلى، أو كان على وزن فعلى نحو عيسى، عيسى على وزن فعلى. هل عندكم في بعض النسخ ضرب مثالا لمفتوح الفاء يعني على وزن فعلى كتقوى ونحو؟ ما جابش، بس ذكر فعلى وفعلى. نعم في عندكم في بعض النسخ ولا هذا في نعم. قال نحو عيسى اللي هو على وزن فعل، جاز في النسب إليه، جاز في النسب إليه ثلاثة أوجه. أحدها الأوجه الثلاثة هذه، يبقى هنا الآن يعني في وزن فعلى وفعلى، يعني في بعض الكتب الصرف يلحقون بها أيضا وزن فعلى، نفس الشيء اللي هو زي تقوى وما أشبه ذلك، يعني فعلى وفعلى وفعلى نفس الحكم. فيعني في هذه الأوزان تجد إيه أن الألف فيها رابعة، الألف فيها رابعة وهي ألف إيه زائدة يعني مش أصلية، غير وزن مفعل الألف رابعة ولكن أصلية، يعني زي ملهم ملها على وزن مفعل فالألف رابعة ولكنها إيه أصلية. أما يعني في بشرى ومثلا وعيسى ودنيا وما أشبه ذلك وتقوى ونحوه، فتجد الألف يعني هي رابعة وهي زائدة يعني ليست أصلية، فتقول فعلى فعلى فعلى، يعني لا يعوض عنها بلام وإنما هي زائدة. ففي طريقة النسب إليها عندك إيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول اللي هو حذف الألف، الوجه الأول حذف الألف، والوجه الثاني إبدال الألف واوا، إبدال الألف واوا، يبقى الوجه الأول حذف الألف، الوجه الثاني إبدال الألف واوا، والوجه الثالث إبدال الألف واوا وزيادة ألف قبلها، يعني تجمع بين الألف والواو، يعني الألف تبدل واوا ويزاد قبلها ألف، ويزاد قبلها ألف. فمثلا في دنيا يمكن أن تقول دنيي، دنيي، ما الذي فعلناه هنا؟ حذفت الألف من كلمة دنيا، كأنك إيه أول خطوة حذفت الألف ووضعت ياء النسبة، حذفت الألف دنيا أصبحت دني، وبعدين أضفت ياء النسبة اللي هي النسب، وعند إضافة ياء النسب يكسر ما قبلها دايما زي ما ذكرنا من قبل، دنيا فأصبحت دني وشلنا الألف، وبعدين أضفت ياء النسب أصبحت دنيي، دن لا الصحيح هكذا دنيي هكذا، لأن هي هذا الوجه هو حذف الألف، تحذف الألف وتضع ياء النسبة مكان الألف، فتقول دنيي وموسي وعيسي، هذا كله ايه بحذف حذف الالف، تحذف الالف وتضع ياء النسب وتكسر ايه ما قبل ياء النسب. ده الوجه الاول. الوجه الثاني نبدل الالف واوا وبعدين تكسر الواو هذه وتأتي بياء النسب ايه بعدها، فدنيا تصبح دنيو بدل دنيا تصبح دنيو، موسى تصبح موسو، عيسى عيسو، وبعدين تضع ياء النسبة تصبح دنيوي، ولما تضع ياء النسبة تكسر الايه تكسر ما قبلها فتصبح دنيوي وموسوي وعيسوي. واضح؟ والثالث وهو أضعفها اللي هو يعني نجمع بين الألف والواو، يعني هم قالوا أن الألف تبدل واوا وتضيف قبلها ألفا يعني وتزيد قبلها ألفا وهو أضعفها، فتقول دنياوي، دنياوي وموساوي وعيساوي. واضح؟ وكذلك يعني هذا يطبق أيضا على الأعلام الأعجمية، يعني سواء كانت كلمات عربية أو أعجمية، يعني حتى موسى وعيسى هي أصلها أعلام أعجمية، ففي الأعلام الأعجمية في أسماء الأشخاص والبلدان ونحوه التي تكون ألفها يعني رابعة وهي على وزن فعلة أو فعلة أو فعلة، الوزن هنا يعني في صورة النطق، يعني مش القصد أن هي يعني لها أصول عربية يعني تستطيع أن تشتق منها أو كده. فمثلا في النسب إلى دولة النمسا مثلا، لو شخص من دولة النمسا تقول مثلا الرئيس الإيه أن مثلا النمسي أو النمساوي أو النمساوي، هكذا ثلاثة يعني. ومثلا بنها وبنهي بنهوي بنهاوي أو في عندك برضو إيه نعم بنما، لا قنا دي هترجعنا للألف الثالثة، كان ألف رابعة يعني في قبلها ثلاثة أحرف. طيب قال فأما ما كان آخره ياء مشددة، فأما ما كان آخره ياء مشددة، يعني عندك مثلا في بنما، صحيح بنما من أسماء البلاد، إذا تريد أن تنسب إلى بنما نعم صيد صيد صحيح نعم صيد، فتقول إيه صيدي فلان صيدي أو صيدوي أو صيداوي، لا تمشي الثلاثة يعني كلها جاء، بس يقول الثالث أضعفها يعني. أيوة العيساوي عيساوي ماشي ماشي يعني يجوز أقل، بس هو أضعفها يعني نعم. عشماوي بس هذا يحتاج نسبة أنه أصله يعني منصوب إلى عشما ممكن نشوفه نعم. قال فأما ما كان آخره ياء مشددة مثل علي وغني، تكلم هنا عن اسم آخره ياء مشددة مثل علي وغني، هو علي هذا هو أصله على وزن فعيل، يعني علي يعني أصل وزنه فعيل، بس هو لامه ياء يعني في يعني أصلها علي يعني فعيل علي، هكذا كان أصل الكلمة يعني أصلها كان فعيل على وزن علي فيها ياءان وبعدين أضغمت الياء في الياء. وغني نفس الشيء يعني غني هي كان أصلها فعيل، بس لما كان لامها ياء وقبلها ياء فأدغمت الياء في الياء وصارت ياء مشددة. قال فالأفصح أن تقلب ياؤه واوا عند النسب، الأفصح هنا في هذه الأسماء مثل علي وغني أن تقلب ياؤه واوا، فتقول علوي وغنوي، في النسبة إلى علي تقول علوي فهي أصلها فعيل وبعدين أبدلت الياء واوا وصار علوي وغنوي. قال ويجوز على ضعف عليي وغنيي، يعني هي أصلها علي فأصبح إيه عليي وغنيي، يعني فقال هذا يجوز على ضعف يعني هذا غير. طيب قال فأما المنقوص الرباعي، فأما المنقوص الرباعي. احنا اتكلمنا على المقصور الرباعي اللي هو زي دنيا يعني رباعي، يعني ألفه رابعة، ألفه رابعة، سواء كانت الألف أصلية زي ملهى ومغزى أو الألف زائدة مثل دنيا وموسى وعيسى. فيقول الآن يتكلم عن المنقوص اللي هو آخره ياء لازمة، والياء هذه تكون رابعة، والياء اللازمة هذه تكون إيه؟ رابعة. نحو القاضي، فهذا منقوص رباعي، نحو القاضي أو الخماسي، كذلك المنقوص الخماسي. نحو المشتري، القاضي والمشتري، فتحذف ياؤهما في النسب فتقول قاضي ومشتري. يبقى حذفت ياء القاضي فأصبحت قاض، وبعدين وضعت ياء النسب المشددة فأصبحت قاضي. الخطوة الأولى تحذف ياء المقصور، يتبقى عندك القاض، وبعدين تضع ياء النسبة تصبح القاضي اللي هي ياء المشددة. فإذا القاضي هذا نسبة إلى القاضي، والمشتري نسبة إلى المشتري، وهكذا. قال وإذا نسبت اسما إلى ما وزنه فعيلة، إذا نسبت اسما إلى ما وزنه فعيلة، نحو حنيفة، وإلى ما وزنه فعيلة، نحو جهينة. هذا كثير في قبائل العرب وأسماء بلدانها، وزن فعيلة وفعيلة، وزن فعيلة وفعيلة. فإذا نسبت إلى فعيلة أو إلى فعيلة، نحو حنيفة، هذه قبيلة من قبائل العرب بنو حنيفة، أو إلى جهينة أيضا قبيلة من قبائل العرب. حذفت ياءه في النسب، حذفت ياءه في النسب فقلت حنفي وجهني. في النسب إلى حنيفة نحذف إيه؟ الياء. حنيفة على وزن فعيلة، فنحذف الياء اللي هي الحرف الثالث في الكلمة التي بين النون والياء والفاء، نحذف هذه يعني فعيلة، الياء اللي هي بين العين واللام، بين عين الكلمة واللام، فنحذف هذه الياء وتضع في آخر الكلمة ياء النسب، فتنسب إلى حنيفة حنفي، وإلى جهينة وجهينة تقول جهني، أيضا جهينة على وزن فعيلة، الياء التي تفصل بين العين واللام من الاسم نحذفها وتضع ياء النسب في آخرها ياء مشددة فتقول جهني. كذلك في النسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني أتباع مذهبه، فيقال له فلان حنفي. فحنفي هذا قد يكون نسبة إلى بني حنيفة، مثل مسيلمة الكذاب يعني كان يعني حنفيا من بني حنيفة، يعني قبيلة من العرب، والمنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضا يقال له حنفي، لأن يعني أيضا من قواعد النسب إذا أردت أن تنسب إلى علم مركب، يعني مركب الإضافي، هنا المركب الإضافي مضاف ومضاف إليه، مثل أبو حنيفة مثلا وعبد الوهاب ومثلا عبد الرحمن وما أشبه ذلك، فالنسبة هنا تكون إلى يعني غالبا إلى المضاف إليه، إذا كان هو الذي يميز المنسوب، يميز المنسوب، يعني مثلا النسبة إلى أبو فلان وأبو فلان، فإذا نسبت إلى المضاف لا يتميز، يعني لا يتميز لأنه يتكرر في أسماء كثيرة، لكن في النسبة إلى المضاف إليه هو اللي يكون فيه التمييز، يعني إلا في بعض الأسماء التي تكون بالعكس، يعني يكون هو المضاف هو الذي يحصل به التمييز، لكن في الغالب أن المضاف إليه هو اللي يحصل به التمييز. ففي النسب إلى أبي حنيفة ننسب إلى الشق الثاني فقط، يعني نقول إيه حنفي، وفي النسب مثلا إلى عبد الوهاب نقول إيه مثلا وهابي، مثلا نسبة إلى عبد الوهابي مثلا، او رحماني نسبة الى عبد الرحمن، يعني الرحماني قد تكون نسبة الى الرحمن او نسبة الى عبد الرحمن ايضا بحسب الايه السياق الذي يوضح ماذا تقصد يعني. والحنفي قد يكون نسبة الى حنيفة او الى ابي حنيفة بحسب الايه السياق. المهم هنا انه في وزن فعيلة وفعيلة النسبة الى فعيلة فعلي والى فعيلة فعالي. مثلا قبيلة مزينة نقول فلان المزني نسبة إلى مزينة. قال وهو أصل شذ منه قولهم رمح رديني في النسب إلى ردينة. يعني قال شذت هذه الكلمة فقط في هذه القاعدة في النسب إلى ردينة، قالوا رمح رديني فأبقوا الياء، لكن ما عدا ذلك طريقتهم أنهم يحذفون الياء. ثم يعني رمح رديني هذا إيه؟ يعني كلمة شاذة ليست قاعدة مضطردة، لكن عندنا قاعدة مضطردة أيضا مستثناة. قال إلا أن يكون ثاني فعيلة أو فعيلة واوا فتقر الياء. يعني في عندنا استثناء غير مضطرد اللي هو ردينة ينسب إليها رديني، وعندك استثناء يعني عبارة عن قاعدة مضطردة يعني تمشي ويقاس عليها ما أشبهها، اللي هو وزن فعيلة وفعيلة إذا كان حرفها الثاني واوا فتقر الياء في النسبة، كقولك في النسب إلى حويزة وطويلة. حويزة وطويلة، فحويزة على وزن فعيلة ولكن إيه عينها واو. حويزة على وزن فعيلة وعينها واو، فالياء التي بين العين واللام تبقى لا تحذف، وطويلة أيضا عينها واو فتبقى الياء التي بين العين واللام لا تحذف إيه عند النسب. فتقول في النسب إلى حويزة وطويلة حويزي وطويلي، حويزي وطويلي، واضح؟ قال وكذلك إن كان فيه حرف مكرر أقرت الياء في النسب. هذا استثناء إيه؟ ثالث. يبقى عندنا ثلاث استثناءات، ثلاثة استثناءات حتى الآن ذكرها، وهي يعني رديني هذا يعني كلمة إيه سماعية لا يقاس عليها، وعندك استثناء قاعدتين تضطرد ويقاس عليه، وزن فعيلة وفعيلة إذا كان عينها واوا فتبقى الياء لا تحذف، وكذلك وزن فعيلة وفعيلة إذا كان فيها حرف مكرر يعني مثل إيه شديدة، فهذه فعيلة يعني عينها ولامها من جنس واحد، يعني عينها دال ولامها دال، عينها دال ولامها دال. هريرة عينها راء ولامها راء، كيف تزن هريرة تقول فعيلة، تجد الحرف الذي يقابل العين في الميزان راء والحرف الذي يقابل اللام في الميزان راء، فهذا إيه فيه تكرار. فالأسماء المكررة التي فيها حرف مكرر أقرت الياء في النسب، كقولهم في النسب إلى شديدة وهريرة شديدي وهريري، في النسب إلى شديدة شديدي وإلى هريرة هريري. قال فأما النسب إلى فعيل، فأما النسب إلى فعيل نحو عرين أو إلى فعيل، أو إلى فعيل نحو نمير. إلى فعيل وفعيل، احنا كنا نتكلم على فعيلة وفعيلة، طيب الآن نسب إلى فعيل وفعيل كعرين ونمير. قال فغالب فيه إقرار الياء، فغالب فيه إقرار الياء كما قالوا عريني ونميري وقشيري وعقيلي، واضح؟ عريني ونميري وقشيري وعقيلي نسبة إلى عرين ونمير وقشير وعقيل. احيانا يوجد ايضا عقيل وعقيل، للنسب الى عقيل عقيلي والى عقيل عقيلي. قال: وقد جوزوا اثبات الياء وحذفها في النسب الى قريش وهذيل، في النسب الى قريش وهذيل قال جوزوا اثبات الياء وحذفها. فقيل قرشي وهذلي، قرشي نسبة الى قريش قبيلة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذلي نسبة الى هذيل وهم قبيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة. قريش مضرية، نعم هذيل الله يعني لا ادري الله اعلم. فقيل قرشي وهذلي وقريشي وهذيلي وقريشي وهذيلي، فيجوز ايه اثبات الياء وحذفها. قال: واما النسب الى الاسماء الممدوده، تكلم عن المقصور والمنقوص، والان يتكلم عن الممدود. الممدود اللي هو يعني اخره الف بعدها همزه، اخره الف بعدها همزه، يعني مثل صحراء وحسناء، فهذا يقال له الاسم الممدود. فعندك الاسم المقصور والمنقوص والايه والممدود. قال: فان كان مما لا ينصرف، فان كان مما لا ينصرف ابدلت همزته واوا، ابدلت همزته واوا، كقولك في النسب الى صحراء وحسناء صحراوي وحسناوي. سيأتينا إن شاء الله الممنوع من الصرف، سيأتينا بعد ذلك يعني لم يذكره حتى الآن، سيأتينا درس في الممنوع من الصرف، وسنعرف فيه أن ألف التأنيث الممدودة أنها من أسباب المنع من الصرف. فما كان يعني من الأسماء التي آخرها ألف ممدودة وكان ممنوعا من الصرف، وكان ممنوعا من الصرف لكون ألفه هذه الألف الممدودة لكونها للتأنيث، مثلا يعني كقولك في صحراء وحسناء، فهنا تبدل همزته واوا، فتقول في النسب إلى صحراء صحراوي وإلى حسناء حسناوي. قال: وشذ من ذلك قولهم في النسب إلى صنعاء وبهراء صنعاني وبهراني. فهنا يعني رغم أن الألف ممدودة وهي للتأنيث في صنعاء وبهراء، فهي ألف تأنيث ممدودة وهذه ممنوعة من الصرف، تقول سافرت إلى صنعاء فتجرها بالفتحة ولا تنونها، وبالرغم من ذلك فهذه استثنيت في النسب إليها، تقول صنعاني بدل أن تقول صنعاوي، يعني كان أصلها على القاعدة أن تقول صنعاوي، لكنهم لم يقولوا صنعاوي وإنما قالوا إيه صنعاني، هذا شذ. وبهراء كان أصلها على القاعدة أن تقول بهراوي كما تقول حسناوي وصحراوي، لكنهم قالوا بهراني. قال: وإن كان مما ينصرف نحو سماء وكساء، نحو سماء وكساء، فهذه أسماء يعني آخرها ألف يعني ألف ممدودة ولكنها أسماء مصروفة يعني ليست ممنوعة من الصرف، فسماء يعني هي على وزن فعال، يعني تجد أن همزتها يعني أصلية، يعني أصلها سماء ومن سما يسمو وكذا، وكساء أصلها من كسى يكسو، فهي أصلها كساء وكان أصلها كذا، فهذه كلمات مصروفة هي سماء وكساء. قال: فالأجود إقرار الهمزة في النسب فتقول سمائي وكسائي، سمائي وكسائي، مثل الإمام الكسائي رحمه الله أحد القراء السبعة منسوب إلى الكساء، وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلة، كان سهى وأحرم وعليه الكساء، يعني لم يخلع الكساء يعني قبل إحرامه فأحرم في كسائه فلقب بالكسائي. قالوا: أما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلة. فالنسبة فهو منسوب إلى الكساء، هنا ينسب إلى الكساء لأنه كان يبيع الكساء مثلا، لكن الكساء منسوب إلى الكساء لأنه أحرم في الكساء. قال وقد يجوز إبدالها واوا فيقال سماوي وكساوي، يجوز هذا وهذا، يمكن أن تقول سمائي وسماوي وكسائي وكساوي، فيجوز إبقاء الهمزة ويجوز إبدالها واوا إذا كانت إيه؟ إذا كانت منصرفة، إذا كانت كلمة منصرفة ليست ممنوعة من الصرف، أما لو كانت ممنوعة من الصرف فيلزم إبدال الهمزة واوا. قال وانسب أخ الحرفة كالبقال ومن يضاهيه إلى فعال. قال إذا نسبت شخصا إلى حرفة يمارسها أو صناعة يداولها بنيته على فعال، هنا يعني لا تلحق به ايه ياء النسبة، وانما تكون النسبة الى الحرفة او الصناعة على وزن فعال، كقولك خباز وتمار ونجار وبزاز، الذي يبيع البز، والبز هو القماش، بياع الأقمشة يقال له بزاز. فالخباز الذي يبيع الخبز، والتمار الذي يبيع التمر، والنجار نسبة إلى حرفة النجارة، والبزاز الذي يبيع البز. قال ومثله رجل، رجل لآل لمن يبيع اللؤلؤ، وألال لمن يبيع الإلية. نشوف رغم أن بينهما تشابها لكن المعنى مختلف، يعني هذا رجل لآل، لآل يعني يبيع اللؤلؤ، ورجل ألال يعني يبيع الإلية، إلية الخروف يعني. نعم نعم والله كان النسخة هذه أصح والله أعلم، لكن فعندنا إيه، رجل لآل ورجل ألال. قال ثم اعلم أن من حكم النسب أنك إذا نسبت إلى الجماعة أن تنسب إلى واحدها، من أحكام النسب إذا نسبت إلى جماعة تنسب إلى واحدها، فتقول في النسب إلى الفرائض مثلا رجل عالم بالفرائض، فتريد أن تنسبه إلى الفرائض، فرائض يعني أصبح إيه لقبا لعلم مخصوص مثلا، فتنسب إلى الفرائض فتقول إيه فرضي، تقول قال عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض، فنسب زيدا إلى الفرائض قال إيه الفرضي. طبعا يعني النسبة أيضا قد تخفف لضرورة الوزن في الشعر، يعني هي الأصل في النسب أنها مشددة، لكن الشعراء يعني إذا احتاجوا إلى تخفيفها في لوزن البيت ف يعني لضرورة الوزن يجوز تخفيفها، لكن في غير ضرورة الوزن النسب مشدد. فالنسبة إلى الفرائض فرضي، وإلى البطائح بطحي، وإلى البطائح بطحي، فترجع للإيه للمفرد يعني، يعني فرائض حترجعها إلى إيه فريضة، وفريضة على وزن فعيلة، فالنسبة إلى فعيلة فعلي بحذف الإيه بحذف الياء. قال إلا أن يكون ذلك الجمع سمي به واحد بعينه فينسب إلى لفظ الجمع، استثنى من هذا، قال لو أن يعني رجلا واحدا أو بلدا واحدا هو اسمه عبارة عن جمع، فالنسبة إليه هنا تكون إيه بلفظ الجمع. قال كرجل سمي كلابا، يعني هناك فرق بين أن تنسب إلى كلاب جمع كلب، وأن تنسب إلى كلاب علما على رجل، يعني هو علم على رجل اسمه كلاب، فتنسب إليه أبناءه فتقول إيه فلان ابن فلان الكلابي، نسبة إلى كلاب علما على رجل، لأنه أصبح في حكم الواحد. قال وكالبلد المسمى المدائن، يعني هناك فرق بين أن تنسب إلى المدائن جمع مدينة، هنا تترجحها لكلمة مدينة والنسبة إلى مدينة مدني، المدينة على وزن فعيلة برضو زي ما ذكرنا فعيلة ينسب إليها فعلي بحذف الياء، لكن النسبة إلى المدائن علما على بلد بعينه يقال له المدائن، بلد بالعراق فالنسبة إليه تقول فلان ابن فلان المدائني. من هذا الباب أيضا النسبة إلى الجزائر، يعني علما على بلد، البلد المعروف مثلا الآن باسم الجزائر، فالنسبة إليه تقول الجزائري. لو أن الجزائر يعني تنسب إلى الجزائر جمع جزيرة وليست يعني علما على رجل أو بلد أو قبيلة، فترجعها للإيه؟ لأصلها جزيرة على وزن فعيلة، في وزن فعيلة فعلي، يعني مثل الإمام ابن الجزري رحمه الله ومنسوب إلى جزيرة ابن عمر مثلا، فيقال له إيه الجزري نسبة إلى بلد اسمها جزيرة، فيقال جزري على وزن فعلي بحذف الياء. لكن النسبة إلى الجزائر علما على بلد بعينه اسمها الجزائر فتقول فلان ابن فلان الجزائري، مثل الشيخ أبي بكر الجزائري مثلا رحمه الله. قال شواذ النسب. قال وفي النسب شواذ، وفي النسب شواذ لا يقاس عليها. يعني انتهينا من القواعد المضطردة التي يمكنك أن تقيس عليها وتلحق بها ما يشبه، وهناك إيه يعني أشياء مسموعة تحفظ كما هي يعني ولا يقاس عليها، كقولك في النسب إلى ظبا ظبائي. كل هذه مش ماشية مع قواعد، يعني تحفظ كما هي سمعت عن العرب. في النسب إلى ظبا ظبائي، وإلى الري رازي. الري اللي هي مدينة طهران اللي هي حاليا عاصمة إيران، فاسمها القديم كان يقال لها الري، وينسب إليها كثير من الأئمة، يعني مثل الإمام أبي حاتم الرازي وابن أبي حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والفخر الرازي فكل النسبة إلى الري علما على بلد يقال إيه الرازي نسبة إلى الري، هذا خرج عن القواعد يعني. وإلى البحرين بحراني، وإلى البحرين بحراني. الآن يعني في العرف المعاصر يعني السنة يقول بحرين بحريني، يعني بس في العرف يعني كده هكذا يقول بحريني، أما إذا قال بحراني يكون شيعي، يعني أهل البحرين سبحان الله من نصفهم سنة ونصفهم شيعة، الشيعة يقولون بحراني والسنة يقول بحريني، لكن يعني هو قال نسبة إلى البحرين بحراني هكذا. نعم البحراني نعم. وإلى السهل سهلي، سهلي بضم السين، وإلى أمس إمسي بكسر الهمزة. كل هذا يعني ليس له قاعدة، يعني سمع عن العرب ويحفظ هكذا. وإلى الرقبة واللحية رقباني ولحياني، زادوا الإيه النون هنا. وإلى امرئ القيس وهي قبيلة مرائي، بالنسبة إلى امرئ القيس يقال المرائي نسبة إليه. وفي النسب إلى اليمن رجل يمان، رجل يمان، وهنا يعني إيه إما نقول يمان أو يمني، يعني إذا مشيت مع القاعدة وقلت يمني يجوز، لكن أيضا يقال إيه رجل يمان، وفي هذه الحالة تخفف يعني لا تجمع بين ياء النسب وزيادة الألف، يعني إما تقول يمان أصلها يماني خفيفة يعني، أما إذا أردت أن تضع ياء النسب المشددة يبقى تقول إيه يمني تشيل الألف، يعني إما الألف وإما تشدد الياء. لا نقول يماني، لا ما تقول، لا تقول يماني وإنما تقول يماني، أو يعني في الحديث الإيمان يمان والحكمة يمانية، يمانية خفيفة كده على وزن علانية وكراهية، يعني لا تقول يمانية، لا يعني إما تقول يمان مثلا في التأنيث تقول يمانية أو يمانية هكذا على وزن علانية وكراهية. وإلى الشام شآم، تقول رجل شآم شآم نسبة إلى الشام، وأيضا لو قلت شامي على الأصل يعني على القاعدة ماشي. قال والأصل يمني وشامي. قال فأما قولهم رجل دهري فإن عني به التعطيل، التعطيل اللي هو الإلحاد، يعني إنكار وجود الرب يعني سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني يقال رجل دهري، يعني معطل بمعنى التعطيل هنا بمعنى إنكار وجود الرب سبحانه، فيقال رجل دهري لو قال ما يهلكنا إلا الدهر. كان النسب إليه بفتح الدال على طرد القياس، دهري. وإن عني أنه مسن كان النسب إليه بضم الدال ليفصل بين اللغتين، وعلى ذلك فقس. إذا كان رجل دهري يعني مسن كبير السن، يعني مضى عليه دهر يعني. وأحيانا أيضا يستعملون دهري ودهري إلى للتمييز بين من ينكر وجود الرب سبحانه وبين من ينكر البعث. يعني بعضهم يقر بوجود الرب يعني بوجود الله تعالى ولكن ينكر البعث، وبعضهم ينكر وجود الله تعالى، فيميزون أحيانا بينهم بدهري ودهري. فهذا إذا كان السياق يعني يتحدث عن فرقة من الفرق يعني الضالة أو كذا، فيكون دهري ودهري بهذه المعاني. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.